بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما زلنا في مجالس التعليقات الإيمانية على تفسير سورة النبأ. النهاردة إن شاء الله بإذن الله تعالى مستمرين في الآيات، نقرأ الآيات ونعرج على شرحها بشيء من البيان. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا. كنا في المرات الماضية تكلمنا عن بداية الآيات وكيف أن الله عز وجل ذكر لنا حالة التساؤل والاختلاف التي ظهرت نتيجة النقاشات حول النبأ العظيم، النبأ المهم، النبأ القوي يعني شديد الأهمية، وحصل فيه الاختلاف، والله عز وجل أخبر أنه هذا الاختلاف يعني سينقطع يقينا وسيكون فيه حسم يقيني وعلم يقيني، سيعلمون لكل الأطراف المختلفة مع تحققه على الوجه الذي يعني أخبر الله عز وجل وإقامة الحجة والبيان به. وقلنا أنه الكلام في قضية النبأ العظيم فيها نقاشات كثيرة، بعضهم قالوا النبأ هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو دعوته، هو التوحيد، هو اليوم الآخر، ولعل ده من أقوى الأقوال علشان سياق الآيات اللي احنا هنقولها، وده لا يتنافى مع أنه يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والتوحيد، لأنه الإيمان باليوم الآخر فرع عن الإيمان بأصل الإيمان، وهو الإيمان بالله الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هي القضية الإيمانية قضية متلاصقة في بعضها البعض، حلقات بتودي على بعضها البعض، ما تقدريش تقطعي حلقة وتفصليها عن الباقيين، لا، هي سلسلة بتودي على بعضها. اللي بيؤمن بالله بيؤمن بالكتب بيؤمن بالرسل بيؤمن بالقدر بيؤمن باليوم الآخر، كلها على بعضها. لكن أقوى الأوجه في حمل النبأ العظيم زي ما نقولها دلوقتي اللي هو سياق الآية. سياق الآية بدأت بطرح قضية الخلاف والاختلاف في المسألة، والتأكيد على أنه سينقطع هذا الاختلاف مع وقوع العلم اليقيني بهذا الأمر. ثم شرعت الآيات في الكلام عن آثار ربوبية الله عز وجل، ذلك الرب الحق، وكيف أنه أوجد وفعل وخلق وأنزل وجعل النوم وجعل النهار وجعل السماء وجعل الشمس وجعل الماء وجعل النباتات، اللي هي كلها آثار أفعال الله عز وجل الدالة على ربوبيته. بعدين انطلقت الآية بعد منها مباشرة إلى، يعني في سياق تستشعري معه كأنها ترد على قضية النبأ العظيم. فهذا الإله الذي هذه أفعاله هو الإله الذي يخبرك بالأمر القادم يقينا، إن يوم الفصل كان ميقات. والآيات دي هي العمدة اللي بيعتمد عليها الذين ذهبوا إلى أن النبأ العظيم هو قضية اليوم الآخر والبعث والحساب والجنة والنار وما شابه، على اعتبار أن هي التي جاءت بمثابة الرد أو المتمم للقضية المطروحة في أول السورة بعدما فصلت بجزء تكلم عن ربوبية الله عز وجل. والجزء الفاصل بتاع الكلام عن ربوبية الله عز وجل ده بيدفع في اتجاه التصديق بما يخبره هذا الإله الموجد لكل هذه الأشياء، يعني كأنه يستدل على لزوم أن تصدقه فيما سيأتي من أمر الغيب الذي أنت مختلف فيه، بدلالة أفعاله الذي بدلالة أفعاله التي لا تستطيع أن تنكرها. أنت لا تستطيع أن تنكر الشمس الوهاجة ولا السحاب اللي بينزل المطر ولا الليل ولا النهار ولا النبات ولا الجنات. كل هذه الآيات المصدقة لربوبية الله عز وجل تعتبر حجة للتصديق على القضية الإيمانية الغيبية اللي جاية بعد كده، اللي هي قضية اليوم الآخر. وقضية اليوم الآخر سواء هي عين النبأ العظيم أو هي جزء من جزئيات يعني تبعية الإيمان بالنبأ العظيم، لو قلنا أن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي الذي أنزل عليه وما شابه، فمن تبعياته برضو الإيمان بقضية اليوم الآخر. فالربط يعني الصورة مش متقطعة، لا هي الصورة ماشية مع بعضها في هذا يعني زي ما بقول ايه الموج المتصل كده، الدفعات المتصلة المتلاحقة لكنها مرتبطة، مرتبطة جدا في الدلالة على النبأ العظيم الذي هم فيه يعني يتناقشون ويختلفون ويصولون ويجولون. الآيات اللي معانا النهاردة بقى بدأت في قضية الكلام عن هذا النبأ العظيم، طبعا على اعتبار أنه هو عين النبأ العظيم اللي هو اليوم الآخر، أو الكلام عن القضية التابعة لأمر الإيمان بالرسول والإيمان بالكتاب المنزل والإيمان بالتوحيد، اللي هي برضو أهم قضية اللي هي قضية اليوم الآخر. من أول الآيات بتاعت النهاردة الكلام انتقل على الأمر الغيبي اللي هو أهم موطن من مواطن الإيمان، الإيمان بالغيب، لأن اللي احنا قلناه في المرات الماضية ده شهادة، وأي حد عنده يعني شيء من البدهية يدرك أنه أدلة ربوبية الله عز وجل تدل على ربوبيات. إنما المسألة الغيبية اللي هي محض تحرير للإيمان واللي بينبني عليها إيمان الإنسان زي ما ربنا قال في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب، اللي هي القضية الغيبية، القضية الغيبية اللي هي بدأ معنا بقى هنا من أول هنا لحد آخر السورة، غيبيات مستقبلية أخروية تنبني على تصديقك بأن الرب الذي صنع وأوجد واستدل على وجوده وعلى ربوبيته بما صنع وأوجد هو الذي يخبر بهذا، ويبقى صدق الله زي ما صدق الله، زي ما صدق الله في جعل الشمس والقمر والليل والنهار والنبات، يبقى صدق الله في إخباره أنه إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، إلى غيرها من الآيات اللي احنا هنتممها النهاردة عشان يبقى في ربط بين الآيات. نيجي بقى في بداية الآية، إن يوم الفصل كان ميقاتا، هذا بيان مؤكد يؤكد فيه الله عز وجل على حقيقة أن اليوم الفاصل قادم. إن يوم الفصل، اختيار لفظة يوم الفصل مناسبة لسياق الآيات اللي جاية بعد كده، لأنه من أهم صفات يوم القيامة أنه اليوم الذي تحصل فيه المفاصلة، مفاصلة يعني فرق ده عن ده، افصل ده عن ده. ولذلك تجدي دايما في القرآن يتكلم عن قضية فريق في الجنة فريق في السعير، فأما الذين آمنوا وأما الذين كفروا هكذا، تأتي قضية المفصلة، وقضية المفصلة أو كل أسامي القيامة كل اسم بيبقى له وجه دلالة، المفروض الإنسان لما يمر عليه يحصل له حالة من الانتباه لمدلولات الاسم. فإحنا معانا هنا إن يوم الفصل، يبقى أنا لازم أنتبه لقضية يوم الفصل، مش مجرد إن أنا أقول المقصود يوم القيامة مع السلامة، لا، المقصود إني أنتبه إنه هيبقى فيه فصل. فصل يعني مش هنفضل ماسكين في إيدين بعضينا، احتمال نسيب إيد بعضينا، وممكن نفضل ماسكين وممكن نفضل ماسكين، لكن برضه في مواطن لازم هنسيب ايد بعضين. المفاصله الاصليه اللي في يوم القيامه اللي هي ذكرتها هنا سياق الايات، انه كلمت الايات عن المستحقين للجزاء الجنه والمستحقين لجزاء النار، هذا من اكد انواع المفاصله، ولذلك المفاصله التي لا لقاء بعدها ان يكون احدنا مؤمن والاخر كافر، لن نلتقي. المؤمن في الجنة من الأول ما يخرج من قبره لحد ما يخلد في الجنة أبدا، والكافر من أول ما يخرج لحد ما يخلد في النار وهو في العذاب أبدا. ولذلك هذه مفصلة، يعني هي أهم أنواع المفصل، أهم أنواع المفصل. الإنسان لو انتبه لقضية يوم الفصل لتفكر فيها وهو في دنياه، فقرر الانتماء لأحد الفريقين عند المفصل. لما يبقى فيه مفصلة لازم اختار الفريق اللي انا هبقى فيه. المفصلة الاخروية بين الحق والباطل، بين الجنة والنار، بين المؤمنين والكفار، بين المؤمنين والمنافقين. عندئذ ينبغي ان احدد اين انا. ما ينفعش ابقى هنا في الدنيا واقف موقف، انا دايما انكت واقول الجيلي، هسميهم كده الجيلي، اللي هو صاحب المواقف الرماديه، يعني لا هو الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، يفضي الى كل بوجه، يعني شويه مع المؤمنين ماسك السبحه وماسك الاذكار وعايزه اوراد وعايزه قران، وعلى الجانب الاخر مع الفسقه شغاله برضو. يعني انا حد بعت لي النهارده، ممكن ما اعرفش تبقى معانا او مش معانا، بس بعتها لي تقول لي انا عايزه طريقه احفظ بها القران، بعتري رسالة على الواتس، فأنا فتحت الصورة اللي على الواتس، فإذا بها متنمصة وحاطة ميك اب ومكياج، أنا كنت عايزة أرد بس ما لحقتش أرد، وبصراحة قلت أستخير ربنا الأول، لأنه في النصيحة الإحسان بيحتاج فقه في النصيحة، بس أنا كان من جوايا عايزة أقول لها بطلي ده وأنت تعرفي تحفظي القرآن، يعني لأنه ده تلون، بحفظ القرآن ده أهل الجنة، والتنمص والتبرج والسفور بالزينة ده الناس التانية، فحريك مع أنه بالظبط عايزين يبقى فيه مفاصلة في القرار. ودي أكبر إشكالية كثير مننا بيقع فيها، أنه بيدعي أنه بيمسك العصاية من النص. العصاية من النص دي تسوي النفاق على طول، لأنه من المنافقين كانوا بيعملوا كده، حبة هنا وحبة هنا. إنما ينبغي للإنسان أن ينتمي للحق بكليته. وهنا هقول أنه في فرق شاسع بين اللي ماسك العصاية من النص وبين اللي منتمي للحق بكليته بس بيغلط. يعني أنا منتمية للحق بكليتي بس أنا بشر، فبذنب وبأخطئ وبعمل معاصي، لكن قلبي وفكري واختياري ولو كان لي يعني جرأة على نفسي وإلزام لها لكنت هلزمها بالحق. ففرق شاسع بين الذي يتبنى قضية التمييع والنفاق وبين الذي يتبنى قضية الحق وإن ارتكب المعاصي، لا ده لو لإن ارتكب الكبائر كمان، مش بس المعاصي والذنوب الصغير، لا ولا إن ارتكب الكبائر، يعني حتى وإن ارتكب الكبائر لكن قلبه مع أهل الحق هواه ولاءه إيمانه، فلازم نفرق بين هذا وذاك. الاستعداد لهذه المفصلة يبدأ من هنا، اللي بيختار يقف في أنه فريق من هنا هيكمل معهم هناك. فقرارك أين تكون في أي فريق تكون عندما يحصل هذا الفصل، هذا القرار أنت تتبنيه هنا من الدار الدنيا. إن يوم الفصل يبقى اللي هو يوم القيامة ويوم الحساب ويوم الدين والواقعة وبقيء والحاقة وكثير من أسماء يوم الدين اللي احنا يعني يمكن إيه عرجنا عليها في سلسلة اليوم الآخر اللي كانوا حضروها معنا في المساجد زمان، لأنه أنا ما شرحتهاش على النت حتى الآن يعني. فإن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم الفصل الذي يحدث فيه المفصلة يؤكد الله عز وجل على إن هذا اليوم كان ميقاتا، أي كان في الأذل محددا ومؤقتا بوقت معين. الميقات، كلمة ميقات يعني الحاجة اللي لها وقت، أصل الميقات كده هي الناس دايما بترتبط بين الميقات ومثلا يلملم ورابغ وذو الحليفة، والحقيقة ان هي في الاصل المواقيت دي ليست مواقيت بالمعنى الاصطلاحي لكلمة الميقات، ولذلك العلماء بيقولوها ميقات مكاني، لان هي الهدف منها وقت المرور عليها وليس مطلق الوقت. لكن كلمة الميقات في الاصل هي مرتبطة كما هي من اشتقاق من الوقت، من الوقت، يعني زي ما احنا نقولها كده الموعد المحدد المقرر ده الميقات. يبقى انا هقول لك مثلا مواقيت الصلاه زي ما احنا بنشرحها في الفقه، هي جمع ميقات، مواقيت الصلاه جمع ميقات، فهقول ميقات صلاه الظهر، ميقات صلاه العصر. ميقات يعني ايه؟ يعني الموعد الذي هو وقت صلاه الظهر وقت صلاه العصر، ده المقصود بالميقات. يبقى الميقات هو الوقت المحدد المعين، وربنا بيقول كان، مع ان الـ الـ الـ الواقع انه سيكون، يعني يوم الفصل ده جاي، مش لكن في الكلام في القرآن، في معظم آيات القرآن يكثر الكلام عن المستقبل بصيغة الماضي، والعلماء قالوا انه هذا فيه جزم بالوقوع، لانه هو بالنسبة لك مستقبل، انما في تقدير الله وعلمه انتهت، لأنه رفع القلم وجفت الصحف، كل ما هو آت آت وانتهت القصة. فيأتي الطرح بطريقة الماضي علشان يشعرك بمدى شدة وقوعه بصورة كأنه أتى خلاص وانتهت، كأنه بدأ يجي، يعني خلاص في السكة جاي. يعني إن يوم الفصل كان ميقاتا، أي كان وقتا محددا يقينا، وقت محدد يقينا وجه الغموض في هذا الوقت لنا أننا لا نعرف، لكن الله يعلمه وحدده ووقته سبحانه وتعالى، لكن أخفاه عنا فنحن لا نعرف، ومع ذلك لم يخفه بالكلية، إنما يعني أوجد لنا علامات وإشارات تدل على قربه، اللي احنا دايما بنشرحها في مباحث اشراط الساعه او علامات الساعه، اللي هي بتقول قربنا اهو قربنا اهو قربنا اهو، لانه زي ما تبقي ماشيه على الطريق ويقول لك ايه، اسكندريه 100 كيلو، اسكندريه 50 كيلو، اسكندريه 10 كيلو، انت بتبصي على العلامه تقولي قربنا اهو قربنا اهو قربنا. فكذلك في اشراط الساعه، في اشراط الساعه الصغرى اللي هي بتدل بدلاله صغيره على قرب الساعه، لها اشراط صغيره كده وبتقول خلاص قربنا، بس يعني ايه مش قربنا قوي يعني. وأشراط الساعة كتير، ويمكن إحنا قلنا قبل كده التقسيمة الإجمالية لها، أظن إن إحنا علقنا عليها قبل كده التقسيمة الإجمالية. بعد منها أشراط الساعة الكبرى اللي بتدل بدلالة قوية على شدة قرب الساعة، لحد ما نوصل لآخر أشراط الساعة الكبرى، النار التي تحشر الناس إلى أرض محشرهم. فالعلامات دي كلها بتقول جاية جاية جاية لحد ما أي ما تيجي. هنا في الـ في الـ في الـ في الايات ده، في الموضع ده، من الموضع ده من السوره، ربنا ما تكلمش عن اشراط الساعه خالص، انما نقلنا نقله سريعه من الدنيا للاخره على طول، يعني لا جبنا سيره اشراط الساعه ولا القبر ولا لا لا لا، على طول دخلنا على يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواج. الحقيقه ما بين رؤيه اثار ربوبيه الله عز وجل اللي احنا شايفينها هنا في الدنيا، وبين اللقطة اللي هناك بتاعت يوم ينفخ في الصور، في لقطات كتيرة في النص، كل هذه اللقطات طويت، لأن المراد هنا في الموطن ده لفت النظر إلى قضية المفاصلة الأهم اللي جاية قدام. احنا ما ناقشناش أبدا لا الموت لا أشراط الساعة، لا خلاص دخلنا على طول يوم ينفخ في الصور. يوم ينفخ في الصور، مين يوم ده؟ اللي هو يوم الفصل. يبقى إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور نفس اليوم بدل منها، يوم بدل من يوم، يوم، يبقى كأنه يوم الفصل هو يوم ينفخ في الصور. النفخ في الصور قضية عقدية من أهم القضايا اللي موجودة في الإيمان باليوم الآخر. الصور كلمة في اللغة تطلق على البوق، والبوق هو آلة إذا نفخ فيها أحدثت صوتا عالي عالي جدا، يعني آلة تقدر تقولي مكبرة للصوت. ممكن الناس اللي لها قراءة في التاريخ وبتقرأ مثلا في التاريخ اليونان والإغريق ومش عارف إيه القدام، كان لهم أبواق كده يعني إيه ينفخوا فيها، يقوم ممكن لو طلعوا على مكان عالي يسمعوا المدينة كلها مثلا إن الأعداء قادمين يهجموا علينا. هو ده البوق، اللي هو حاجة صغيرة كده في البوق تطلع تكبر تكبر تكبر لحد ما تبقى من قدام كأنها قمع كبير قوي. بعضهم بيستخدموه كآلة موسيقية في المعازف والكلام من ده يعني، لكن هو في الأصل كانت آلة تنبيه، لأن هي بتعمل تضخيم شديد جدا للصوت. ده اللي عندنا في اللغة. إنما شكل السور بقى اللي هينفخ فيه إسرافيل، ما احنا قلنا السور اللي هو إيه؟ اللي هو القرن. طبعا لا نستطيع ان نتصوره تصورا كاملا من العظمه والقدر والصوت والشده، انما احنا نبقى فاهمين بس انه المعنى اللغوي، لان احنا الالفاظ الغيبيه بنحملها على دلالتها اللغويه من غير تكلف اسقاط كيفيات. هو قرن، بوق، عظيم، كبير، ضخم، واسع التأثير، شديد التأثير زي ما نقول دلوقتي، غريب التأثير حتى، لأنه أحيانا يعمل الحاجة عكسها زي ما نقول دلوقتي. الصور دوت يعني في ملك معين شغلته بس النفخ في الصور، ربنا خلقه لهذه المهمة. لما بندرس في العقيدة الإيمان بالملائكة وبنقول مهمات الملائكة، من ضمن الملائكة ملك اسمه إسرافيل. الملك ده شغلته، وثابت اسم إسرافيل بالسنة الصحيحة ثابت، يعني الاسم ثابت. وشغلة إسرافيل فقط انه ماسك البوق اللي هو بين قوسين ايه، الصور ماسكه علشان ينفخ فيه. يبقى اذا يوم ينفخ في الصور، هذه مهمة يتولاها ملك من ملائكة الله عز وجل العظام الأجلاء اسمه إسرافيل، يتولى مهمة النفخ في الصور. الحقيقة الكلام عن النفخ في الصور يعني كلام من جزئيات الإيمان باليوم الآخر، لازم بنشرحه هناك في العقيدة. لكن إجمالا هنا نقول أن النفخ في الصور هو عبارة عن أمر يأمر الله عز وجل به، وهي صورة من صور إنهاء وابتداء الحياة، وزي ما قلت لك وبيجمع يفعل الشيء وضد. احنا عندنا من الأدلة الصحيحة، عشان انا مش عايزة اخوض في الجدال يعني جدال العلماء في قضية عدد نفخات الصور، لكن انا اقول القول الراجح قولا قويا، يعني ان النفخ الصور نفختين. عندنا نفخ الصور نفختين، يعني في ملك ربنا خلق موكل لنفختين بس، لنفختين بس اثرهم عظيم جدا. يوم ينفخ في الصور، النفخة الاولى هي نفخة الإماتة، الإماتة اللي هي ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ينفخ في الصور، النفخة دي كل الخلائق تموت ما عدا بعض المستثنون زي العلماء قالوا، زي ملك الموت، زي إسرافيل، زي جبرائيل، زي بعض ملائكة الجنة. العلماء قالوا إن هؤلاء يموتون بقبض الأرواح المباشرة. يبقى كأن أنا عندي الخلائق في وقت القيامة الغالبية العظمى هتموت بالنفخ في الصور، يعني نفخ في الصور كل الموت، والمستثنون يقبضون بالقبض المباشر من إسرافيل، حتى أن العلماء قالوا أنه آخر هذا أن يقبض إسرافيل روح نفسه. يعني هذا هو المذكور في النفخ الصور. النفخة الأولى نفخ إماتة كل موت، وبعدين مرحلة من السكون ما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية. ما بين هذه وتلك، في حديث أبي هريرة المشهور يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفختين 40، فقالوا يا أبا هريرة 40 ماذا؟ 40 سنة؟ 40 يوم؟ ماذا؟ فقال أبيت، أي يعني لا أجيب، لا أعرف. وسمع 40 لكن لم ينتبه للتمييز بتاعها زي ما بنقول فتوقف، لكن 40 مدة معينة. في هذه المدة بعد جميع الخلائق ما تموت، بيأتي الموقف اللي مذكور في موطن آخر من القرآن اللي ربنا بيقول فيه إيه؟ لمن الملك اليوم؟ الله عز وجل ينادي سبحانه وتعالى في الملكوت كله، يقول لمن الملك اليوم؟ فلا يرد أحد، لأنه فيش حد، كل الخلائق ماتت خلاص، لأنه فيش حد يرد. فيرد الله عز وجل على ذاته العلية ويقول لله الواحد القهار. هذا انفراد تام لله عز وجل. ثم يأذن الله عز وجل فيرد للحياة الملائكة إسرافيل وجبرائيل على نحو عكس ما فعل في الإماتة، فيلتقم إسرافيل البوق وينفخ النفخة الثانية. النفخة الثانية دي بقى اللي هي إيه؟ نفخة الإحياء. الله عز وجل ذكر في القرآن اللي هي الآية، يقول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الأخرى تانية قيام ينظرون، وكلمة أخرى دي كمان من ضمن الأدلة اللي العلماء استدلوا بها على إنها اتنين بس، لأنه لما بنعد واحد اتنين تلاتة بنقول أولى ثانية ثالثة، إنما واحد اتنين بس بتتقال أولى والتانية أخيرة أو أخرى، ما بتتقالش ثانية. فدي برضو من ضمن الأدلة اللي استدل بها العلماء علشان ربنا ذكرها بلفظة أخرى. فالنفخة الأخرى اللي هي نفخة البعث، كل الخلائق تبعث، وطريقة البعث ذكرت في الأحاديث، إن الناس زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في أحاديث الكلام عن مرحلة الحياة البرزخية، يعني اللي احنا طبعا مش هنعلق عليها خالص عشان الوقت لا يتسع مننا، عشان عايزة نفسي أنجز الآيات بتاعت يوم الفصل علشان المرة الجاية نتكلم على طول على استحقاق الوعيد لأهل جهنم، فنحاول ننجز يعني. فكنا بنقول انه اجمالا كده يعني انه الارض، الانسان لما بيموت وبيدفن في الارض، الارض تاكل كل البدن الا جزئيه صغيره من جسم الانسان حرم الله على الارض ان تاكلها، ما تعرفش تاكلها، ما يحصل لهاش تاكل واندثار، اللي هي عجب الذنب. عجب الذنب العلماء بيقولوا اللي هي ال يعني باللغة العربية الجزء الأخير جدا من الفقرات القطنية، اللي هي آخر حتة تقريبا الإنسان بيقعد عليها وهو قاعد، يعني آخر حتة في العمود الفقري صغنانة كده، دي ما بتتاكلش. العلماء أخبروا بالدلالة شرح النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أنه ينزل ماء من السماء على الأرض المبدلة زي ما نقول، فينبت الناس كل ينبت من عجب ذنبه كما ينبت البقل من الماء، زي ما تجيبي فولة وتزرعيها تنبت تنبت تنبت تطلع نبات، هي كده تنبت الأجساد من عجب الذنب. يقوم ينفخ إسرافيل في الصور فترد الأرواح إلى الأجساد، ونبتدي بقى في قصة اليوم الآخر من الأول خالص خالص، نجيبها واحدة واحدة، لا مش هشرحها كلها بس هنقول يعني الفكرة. يعني يبقى النفخ في الصور، النفخة الأولى كانت نفخة صعق، النفخة الثانية اسمها نفخة إحياء، صح؟ إحياء وبعث. اللي هنا المذكورة الأولى ولا الثانية؟ لا الثانية، ولذلك أنا قلت إن الآيات هنا ما بتتكلمش خالص عن قصة القبر ولا البرزخ ولا ما بعد الموت ولا الكلام من ده، لأنه الموت والبرزخ مشترك بين اللي بيموت كده هو بعمره في الحياة، أو اللي بيموتوا في الآخر بالنفخة بتاعة الإماتة، كلهم بيبقوا يكبروا مشتركين يعني. إنما هنا بيتكلم على من أول النفخة الثانية، ولذلك الفتأتون أفواج، الفأه بتاعة السرعة والتعقيب، أول ما النفخة تنفخ الأرواح ترد للأجساد، الأجساد تحشر بسرعة في أرض المحشر، فتأتون أفواج أي فتقدمون على الله عز وجل أفواجا. ووصف الفوج ده، وصف الفوج ده وصف موجود في القرآن في أكثر من موطن، يمكن هنا بس قضية الفوجية أو أنه يأتي في سورة أفواج ذكرت بسورة الجمع الغير معرف بالألف واللام عشان تدل على شمولية كل الأفواج، وبعدين تأتون علشان قضية الحشر، تأتون دي يعني جاي، هو ده معنى الحشر. وبرضه عشان بعض الناس اللي بيدرسوا العقيده بيحصل عندهم التباس، ويعني احنا بنشرحها هناك في اليوم الاخر بالتفصيل، ان احنا عندنا حشرين، حشر الناس الى ارض المحشر قبل النفخ في الصور اللي هو بتاع النار اللي بتحشر الناس الى ارض محشرهم اللي هي ارض الشام، دي على الكره الارضيه واحنا لسه عايشين ولسه ما متناش، لو احنا يعني الناس اللي موجودين في اخر الزمان اسال الله عز وجل الا يعطينا لهذا الزمان، يعني طبعا على من تقوم الساعه على شرار الناس اشر الناس. فهؤلاء تحشرهم النار حشر إلى أرض الشام، علشان هي دي الأرض اللي إيه اللي هيقبض فيها الخلائق من نفخ في الصور في آخر لقطة من لقطات البشرية على هذه الأرض اللي إحنا عليها. بعدين لما إحنا نختفي بقى وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، بعدين يأذن الله عز وجل بإنزال ماء الحياة فتنبت الأجساد من عجب الذنب، ثم يأذن الله عز وجل فيرد إسرافيل وجبرائيل وميكائيل وينفخ إسرافيل في الروح فترد الأرواح إلى الأجساد، نبدأ حشر جديد على أرض جديدة. أرض جديدة غير دي؟ لا دي. أمال الجديدة إزاي؟ دي برضو بنقولها سواء في وصف الأرض أو في الخلق. يعني في القرآن أحيانا يقول خلق جديد وأحيانا نؤكد على أنه هو إحنا، يبقى خلق جديد ولا إحنا؟ إحنا بنقول أن هي فيها نسبية، خلق جديد سواء الأرض أو إحنا يوم المحشر من جهة الأوصاف، الأوصاف تبقى مختلفة لدرجة أنك تقول دي مش الأرض ولا إيه، دي مش إحنا ولا إيه. يعني مثلا البشر في هيئتهم، ناس طوال قوي على خلقة آدم وناس أمثال الذر المتكبرون، كل دول في أرض المحشر، فده خلق آخر. كذلك أرض المحشر، أرض المحشر نفسها، الأرض اللي احنا عليها دي سبول وجبال وهضاب وحتة صحراء وحتة مش عارف إيه، لما الأرض بتاعت المحشر بقى اللي هنبعث عليها هي الأرض دي، بس يعاد خلقها على تغيير في الصفات، تغيير في الصفات اللي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد. وده معنى قوله تعالى في مواطن أخرى من القرآن: يوم تبدل الأرض غير الأرض. يبقى غير الأرض يعني إيه؟ أرض تانية؟ لا، صفاتها كأنها أرض تانية لكن هي نفس الأرض، يعني هي تتكلم وتشهد وتقول باللي حصل عليه. ده اللي اسمه الجمع بين ما ظاهره التعارض من النصوص، لأنه الحتة دي فيها بعض النصوص اللي ممكن يظهر منها كأنها متعارضة، هي مش متعارضة ولا حاجة، هي محتاجة إلى فهم العلماء في الجمع. يبقى الإنسان يخلق خلقا جديدا والأرض يعاد تشكيلها تشكيل جديد، لكن هي نفس الأرض هو نفس الإنسان، لكن التجديد في الوصف الذي دخل عليه. ولذلك كان صفة أرض المحشر اللي تأتون أفواجا عليها كلها يخرج من عجب من الأرض وينبت وينفخ فيه الروح ويبتدوا يتجمعوا على أرض المحشر. أرض المحشر النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بصفاتها بقى، يعني بدلت الأرض غير الأرض. طب شكلها إيه بقى الأرض اللي بقت غير الأرض دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها أرض بيضاء، يعني إحنا الكرة الأرضية مش بيضاء، لا دي متنوعة الألوان، الصحراء صفراء، الجبال ألوانات، في مثلا سبول من شدة الطينيات تبدو وكأنها سمراء، المناطق المائية بتبدو لبني. ولو ذلك لو شفتي أي صورة مثلا من بتاعة الإرس، جوجل إرس والحاجات دي، تلاقي الكرة الأرضية عبارة عن كوكتيل ألوان كده، كوكتيل ألوان في بعضه اللي هي الصورة اللايف الحقيقية. لكن يوم القيامة لا، الوضع بيبقى مختلف، بتبقى الأرض كلها بيضة، بيضة كلها سوى بعضها زي بعضها، لون واحد، بيضاء عفراء. العفراء العلماء قالوا عفراء أي يدخل عليها شيء من الحمرة، يعني أبيض يعني محمر شوي على بامبي شوي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عشان يوصل المعنى للصحابة ولينا قال كقرصة النقي. كقرصة النقي يعني إيه؟ النقي اللي هو الدقيق اللي انت نخلاه وشايلة منه الردة والحاجات دي، فبقى دقيق أبيض فلة. بعدين انت بقى إيه؟ تعجنيه وتقرصيه، تعمليه إيه؟ اللي بيقرصوا في الفلاحين عارفين، اللي هو بيعملوا حتة العجينة المدورة كده يعملوها، وبعدين يفردوها ويدخلوها الفرن عشان تستوي، تقوم تطلع رغيف العيش شكله ايه؟ مش اسود، لا انت حرقتيه لو سويتيه، انما هو دي ابيض نضيف خالص، دخلتيه يطلع ايه؟ يطلع زي العيش اللبناني كده، نقول لك العيش اللبناني ابيض بس فيه صفار او حمر خفيف كده، اثر ايه؟ اثر ان النار سواته. ده المقصود يعني. يبقى كقرصة النقي اي كالرغيف الذي يصنع من دقيق النقي في شيء من الحمر. ده منظر الأرض اللي هنبعث عليه، بيضاء عفراء كقرصة النقي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيها لأحد علم. ما فيش ليس فيها لأحد علم، العلماء تكلموا فيها قالوا يعني هل معناها ان كل واحد هيقوم فاضي خالص ليس عنده ما يملكه، ده قول وده مقبول جدا وليس فيه اشكال، لانه ده الثابت. كلنا هنخرج يوم القيامه زي ما ولدتنا امهاتنا، لا حد عنده فيلا ولا حد عنده قصر ولا حد عنده عربيه ولا، لا لا كلنا زي بعضنا حفاء عراء غرلة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اخبر. والعلماء ايضا قالوا انه برضه ليس لاحد فيها علم، لانه لا يوجد علم اصلا، وكلمه العلم تطلق في الاساس على المرتفعات العاليه التي تعلم بها الارض اللي على راسها الجبال. لذلك اكثر من يصرفون كلمه العلم يصرفوها الى الجبال، لان الجبال تعتبر اعلام الارض، الحاجه العاليه المتميزه البارزه اللي بنعلم بها الارض، فما فيش كده خالص. وده برضه جايب معاه في اليوم الاخر، لما نشرح في اليوم الاخر هتعرف ان من اوصاف ارض المحشر انه وسيرت الجبال. معانا هنا اهو حته منها هنقولها ان شاء الله باذن الله لما نوصلها، انما دي من اوصاف ارض المحشر انه مفيش جبال، مفيش جبال، مفيش اعلى جبال، يعني اعلى اعلام يعني جبال، يعني مفيش ازاي هنقولها الوقت. يبقى يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا، هتيجوا لارض المحشر افواج. الافواج الكثيره المذكوره في الايات دي تدل على التنوع الشديد والكثره الشديده، الكثره الشديده والتنوع، علشان مثلا ما قالش فوجا كبيرا، لا انما افواجا. ليه؟ لانه دي الحقيقه، انه الناس في ارض المحشر مش زي بعضهم، مش اي ولا زي ده، كل واحد له قصته المختلفه. ولذلك عندنا في ارض المحشر نماذج من الحشر عجيبه جدا جدا جدا، يعني يمكن تتقال في درس الحشر بالتفصيل، لكن يعني على سبيل المثال عندنا حشر المؤمنين، المؤمنون يحشرون الى الرحمن وفدا، يحشرون وفدا يعني ايه؟ الوفد يعني الذين يقدمون بعز واكرام، يدخلوا كده راكبين، لان يعني في احاديث اخبرت انهم يركبون نجائب من نور من مراكب الاخره. النجائب يعني اللي هي احسن الابل، ومن نور بقى علشان هناك في الجنه مش ابل الدنيا بقى. في فريق كده، في سابقين، في فريق مؤمن، في فريق منافقين، في فريق كفار، في الزمرة كمان، يعني الأفواج زمرة، زمرة الصائمين، زمرة المتصدقين، زمرة القائمين، وفي زمرة الرقصين، وزمرة الهجصين، وزمرة المغنيين. الزمر كثيرة جدا، والتجمعات والتكتلات كثيرة جدا جدا. ومع من تتكتل في الدنيا يساوي اختيارك مع من تتكتل في الآخرة. انت عايز تبقى في انه فوق؟ الثانوية العامة لسه كانت طالعة من كام يوم، شوية يعني، كان في ناس مرحلة أولى صح، وناس مرحلة تانية صح، وناس مرحلة تالتة، وناس مش لاقية مرحلة. ممكن يكون في شوية ظلم، وفي كتير، أنا شفت كتير جدا بنات كانت مجتهدة جدا واتظلمت بصراحة، الامتحانات كانت غريبة واتظلمت فعلا، لكن يوم القيامة مفيش ظلم. ولذلك اللي هتعمل بيه هو اللي هيحطك في الفوق بتاعك الصح بناء على شغلك. هنا في الدنيا ممكن تشتغل وما تعرفش تجيب حد، ممكن تبقى ونطجي وتجيب، يعني الدنيا كده دار ابتلاء، فيها مظالم وفيها يعني بلاءات وابتلاءات وقصة، إنما في الآخرة لا، حساب. الفوج اللي هتنتمي إليه هيكون فوجك اللي أنت بتستحقه فعلا، هتبقى في فوج السابقين السابقين. الله، أول فوج يدخل الجنة، مش عايز أستبق الأحداث وأتكلم عن الجنة. في فوج الاول، وفي الفوج الثاني، وفي الفوج العاشر، وفي اول فوج يخش النار، وفي ناس نازله تحت على طول على الدرك الاسفل من النار، وفي كتير قوي، في انتماءات كتيره قوي. ينبغي للانسان ان يركز، والله العظيم هذا اهم انتماء، ان تركز في اي فوج اريد ان اكون في الاخر، يعني مش بس في قضية ان انا عايز انتمي لنقابة مش عارف ايه وكلية مش عارف ايه ودراسة ايه ومجموعة ايه، لا لا لا، الاهم من كده في اي فوج من التقسيم في الاخرة، التقسيم مختلف عن اهل الدنيا، التقسيم في الاخرة بناء على الطاعة، بناء على المعصية، بناء على الايمان، بناء على الكفر، بناء على الاليات التي امضاها الله عز وجل وليس التي امضاها البشر. يعني البشر لهم تقسيماتهم الخاصه، لكن عند الله عز وجل في تقسيمه، في فصل، واحنا ايه ان يوم الفصل، في فصل، في تقسيمه وفي فصل، بس حسب ايه؟ فريق في الجنه، فريق في السعير، فريق سابق، فريق ساق، اهل يمين، أهل شمال، متصدقين ومنفقين، متكبرين وجاحدين، وهكذا. أفواجا أفواجا أفواجا أفواجا، اللهم اجعلنا وإياكم من السابقين الأولين، اللهم اجعلنا من السابقين الأولين بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين، واستعملنا على الوجه الذي تجعلنا به من هؤلاء، اللهم آمين يا رب العالمين. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، أي فتقبلون على الله عز وجل جماعات جماعات إلى أرض المحشر. وطبعا منظر الجماعات وهم جايين منظر محتاج وقفة، علشان لها أشكال كتيرة جدا، حشر المنافقين، حشر مانع الزكاة، حشر المتكبرين، حشر نماذج كتيرة، يعني ممكن الإنسان يقشعر من سماعها. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، مش بس المجية اللي رهيبة ومؤثرة، وإنك تجد نفسك منضم لجماعة، يمكن أقول لقطة واحدة بس من لقطات الفوجية وقضية الأفواج في يوم القيامة، لقطة واحدة، مش هقول كل، هقول لقطة واحدة بس، بس أنا بعتبرها لقطة تحتاج توقف، وهي أنك ممكن تبقى تلاقي نفسك في وسط فوج حقيقي أنت ما كنتش معاه في الدنيا، يعني بقطع النظر ممكن يبقى فوج شديد الفساد وأنت ما كنتش معاه في الدنيا، زناه وعراه وفسقة، وممكن تلاقي نفسك في فوج علماء ودعاة وصالحين وانت ما كنتش معاه في الدنيا. بس يخبرك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي هو أنس بن مالك يقول، يعني ما فرحت بشيء فرحي بهذا الحديث، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من احب. يعني انت ممكن تبعث مع اللي بتحبهم بس لانك بتحبهم بس، يعني ممكن اتقابل مع حد من 100 سنة ومن 1000 سنة ويبقى معهم في نفس الفوج، بقانون، مش بقانون المصاحبة البدنية انما بقانون المصاحبة القلبية. علشان كده انا بقول حسسي على قلبك و متأكد انت بتحبي مين، اوعي تحبي اللي ما يستاهلش، لانه حب اللي ما يستاهلش هيجرجرك من قفاك عليه لو ما يستاهلش، وبالعكس لو حبيتي اللي يستاهله هتطيري ترتفعي معاه. كان انس يقول وانا احب رسول الله وابي بكر وعمر، عشان ابقى معاك، ها، عشان دي لقطة من لقطات الحشر في الفوجية وقضية في أي فوج تكون وقرارك في أي فوج تكون مع أي فصيل من المفصولين، لأنه فصل الفصل تريدين أن تأتي. الموقف مرعب جدا طبعا في أرض المحشر يوم ينفخ في الصور. أنا مش عايزة أطول قوي في الكلام عن أرض المحشر علشان يعني الوقت ما يستغرقناش، لكن طبعا في كلام آخر عن صور المحشر وهيئة الناس في أرض المحشر ونماذج من أصناف الخلائق في أرض المحشر، لكن يعني هذا يعني اختصار. يعني بعدين الآية الثانية، ما زالت الآيات بتحملنا في قضية مفاجأة الحدث بتاع إن يوم الفصل، احنا دخلنا يوم الفصل، لقينا نفخ في الصور وأتينا أفواجا والمنظر رهيب، فتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. خلنا أرض المحشر لقينا السماء فوقنا، السماء متفتحة، السماء اللي انت تبص تلاقيها زي ما في سورة الملك، مفيش فيها لا شقوق ولا صدوع ولا الهواء، آية من آيات العزو. يوم القيامة السماء دي هتتفتح، تتفتح يعني تلاقي فتحات فتحات فتحات فتحات، بعدين أبوابة. أبوابة دي أنا مش هتكلم فيها في الإعجاز العلمي خالص، لأني مش مقتنعة قوي بالكلام اللي قالوه فيها، لأنه حاسة أن في جزء ارتجالي أو جزء تخيلي، يعني العلمي يبقى عالي، فما بحسش أنه هو فيها كلام علمي قوي، انما علميا في مواطن، في مواطن السماء فيها ابواب في جنب كده. هو النبي صلى الله عليه وسلم ليه في حادثة الإسراء والمعراج ما عرش بيه من مكة على طول؟ ليه البراق يجي ياخده ويوديه لحد بيت المقدس وبعدين المعراج ينزل يعرج إلى السماء؟ هل لأنه السماء فيها مواطن معينة للأبواب؟ هل الأبواب دي موجودة غير مرئية بالنسبة لنا؟ أو أنها غير موجودة وستفتح يوم القيامة؟ أيا كان، اللي يهمنا المقطوع به، لأنه ما سوى المقطوع به بدلالة موطن من مواطن البحث ممكن نبحثه علميا بالآل. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ابحثوا ودوروا وتعلموا، مفيش مشكلة خالص. لكن المقطوع به هو ما ثبت بالنص الشرعي. ثبت بالنص الشرعي أنه أبواب السماء بتفتح، وأكثر من نص يثبت أنه السماء لها أبواب فعلية، بس نحن لا ندري أين هي ولا كنها ولا شكلها ولا وصفها، إنما فيه. والأبواب دي بتفتح كلها يوم القيامة، وفتحت. شوفي في مواطن، وهنا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. التفتيح ده في انت عارفة التكرار في الحرف، فتح غير فتح، يعني فيها فعل، يعني زي ما احنا بنقولها بفعل فاعل، ها، مش تلقائي، لا، وفيها تضعيف بالتشديد بالقوة بالفتح. فتحت السماء فكانت أبوابا، وده يدلك على انه كسرة الأبواب وشدة الفتح، لدرجة انه ربنا قال مش فصار فيها أبواب، قال فكانت أبوابا، لأن السماء كلها بقت أبواب أبواب أبواب أبواب أبواب. في مواطن أخرى من القرآن بيذكر لنا أنه ينزل من السماء الملائكة كلها عشان تنزل تصطف في أرض المحشر استعدادا لقدوم الله عز وجل للحساب. موقف بعيد، موقف مرعب، السماء كلها فوق دماغك، الشقة فتحة، ملائكة عمالة تنزل في كل الاتجاهات، بشر تموج ببعضها البعض، الأرض اللي انت واقف عليها، وسيرت الجبال فكانت سرابا. سيرت الجبال، سيرت يعني راحت، ذهبت، يقولك سارة يعني مش راح، سيرة يعني اتمشت، مش سارت الجبال، لا، سيرت زي فتحت، اتمشت، يعني في قوة فاعلة خلتها تمشي. الجبال اللي هي الأعلام، اللي هي أقوى ما في الأرض، مثبتات الأرض، اللي هي أعلى ما في الأرض، إيفرست ومش عارفة قمة إيه، وجبال السلالات الجبلية الحجازية وسلسلة الجبال في الصين، جبال الدنيا دي اللي ماسكة الكرة الأرضية دي الرهيبة دي، كانت سرابة. السراب يطرق على الشيء الذي يعني ليس له حقيقة. كلمة السراب اللي احنا بنقول عليه خيال. السراب ده عبارة عن ما تراه في الصحراء كأنه ماء وهو ليس بماء، ده انعكاس في طبقات كنت درسينه في العلوم، في درجة معينة كده من الدرجات بيحصل انعكاس لطبقات الهواء على سطح الأرض السخنة يديك إيحاء إنها ماء. بتشوفيه برضو على الأسفلت لو انت ماشي على طريق سريع قوي وحر، وفي عز الحر يديكي السراب ده، لأنه له علاقة بأثر الحرارة على طبقات الهواء الملاصق للأسفلت أو لوجه الأرض أو كده يعني، فبيعمل زي المراية يعكس يشعرك كأن فيه مية وهو مفيش مية ولا حاجة. سرابه يعني مش حقيقي بقى، يعني حاجه مش حقيقيه. وهو ده العجيب في موقف الجبال، انه الجبال اللي احنا كنا عايشين في وسطها وشايفينها وبنعاني منها، لان الجبال رمز الصعوبه ورمز المشقه، ولذلك الانسان يحب يحيا في السهول، انما الجبال حاجه صعبه صعبه صعبه قوي. شفتوا اللي حصل في افغانستان عشان الطبيعه الجبليه الشديده صعبه، محدش يعرف يتصرف ولا يروح ولا يجي، الدنيا صعبة جدا. هذا الواقع الحقيقي الصعب، لما تيجي يوم القيامة ما تصدقش نفسك، لأن أرض المحشر ما عاش فيها جبال خالص خالص، ليس فيها أحد علم، كأنه كان سراب، كان خيال، صورة وراح. علشان كده المعنى الأخير ليها أنها كأنها سراب، كأنه كان خيال في ذهني وراح، ما فيش حقيقي. أرض المحشر ما فيش فيها كده. يمكن طريقة تسيير الجبال مذكورة في أكتر من موطن في القرآن، يمكن جمعها برضو في دروس القيامة، إنه هي الأول تتنفض تبقى كالعهن المنفوش، وبعدين تدك تقوم داخلة في الأرض لحد ما تبقى مستوية وما تلاقيش جبل بقى، تتنفض كده، تتنفض تخف تبقى كأنها إيه، بعدين تدك زي ما بتدكي، زي ما تجيبي مثلا شويه دقيق وعايزه تعمليهم تحت، تقعدي تخبطي كده على حواف الطبق مثلا، يروح ايه ساحبها تحت الدك برضو، لحد ما نوصل في الاخر ماشي في جبال. كان في جبال هناك في الدنيا، انما هنا سراب خلاص، ما عادش في جبال. الجبال دي كانت اضخم طخين عليك يا ارض، صح؟ اقوى قوي عليك يا ارض، الأرض بتاعتنا دي أقوى قوي عليها هي الجبال. الجبال دي بقت سراب، لك أن تتخيلي حجم رعب وهول وخوف ذلك الإنسان الواقف على أرض أقوى ما فيها صار خيالا، وسماء مشققة مصدعة، أبواب وملائكة تتنزل من كل الجهات، وصور وهذا مثل كذا وهذا مثل كذا وهذا كذا كذا، مواقف الحشر كثيرة شدة الرعب. لذلك من أوصاف يوم القيامة أنه فيه فزع، فيه خوف، وفيه شدائد. الإيمان بيوم القيامة أهم دافع لتحرير تأله العبد، هيخليك تعبد ربنا، أنك تعرف أن في يوم قيامة. النهاردة تكلمنا عن مشهد القيامة الأولي، المشهد ده مش هيستمر كده، لا ده المشهد ده هيمشي في سكة المفاصلة. اللقطة الأولانية بتاعت البصينة على السماء وبصينة على الأرض وعلى الأفواج من حواليها، نلاقيها عمالة تتجمع في فريقين، في فريقين تلاقيهم الفوجية دي بتصب في خانتين، بعد كده خانتين للمفاصلة، خانة جزاء وفاقة، وخانة عطاء حسابا. قسم، إن جهنم كانت مرصادا، وقسم إن للمتقين مفازا. إن شاء الله هنكتفي بهذا النهاردة، والمرة الجاية نبتدي بالكلام عن القسم الأول بتاع إن جهنم كانت مرصادا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.